هذه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله القائل في كتابه ممتنا على عباده: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا هذه الشمس وهذا القمر وهذا الليل وهذا النهار من نعم الله، ولو لم يكن هناك ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولم يكن هناك زمن يقضي فيه العباد أعمالهم، فكيف سيكون الحال؟ ولذلك كان هذا الزمن نعمة من نعم الله، جعله الله ليستفيد منه العباد، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. ولذلك لما كان هذا الزمان نعمة مسؤول عنها العبد، كانت محاسبة الله للكفار شديدة، فإن الله يؤنبهم يوم القيامة. لما أعطاهم العمر المديد ففرطوا فيه، قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا العذاب فذوقوا فما للظالمين من نصير. تأنيب: أولم نعمركم في الدنيا، ولكن ليست هناك منفعة ولا تذكر أحد، ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ومدح الله المؤمنين، يمدحهم عندما يدخلون الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بأي شيء، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني معناها أنهم استغلوا الأيام وصاموا فيها وعبدوا الله فيها، ولذلك يوم القيامة في الجنة كوفئوا على هذا الاستغلال للوقت. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا. ولأن هذا الزمن، هذا العمر، عمر الإنسان ما هو؟ هو لحظات، دقائق، ساعات، أيام، شهور، سنوات. وهذه الشجرة، يا ابن آدم، إنما أنت لحظات، فإن ذهبت لحظة ذهب بعضك حتى يذهب الإنسان كله. ولذلك الله عز وجل عندما يعطي العبد نعمة يسأله عنها: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه المدخول، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه حديث صحيح. وحتى لا يشعر العباد بالبخس ولا تفوتهم الفرصة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل واحد منا، يجب أن نشعر أن هذا الحديث موجه إلى كل واحد منا، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، لأن الشباب فيه من الطاقة والحيوية ما ليس في الهرم، وصحتك قبل سقمك، قبل أن يأتيك مرض يشغلك، وغناك قبل فقرك، قبل أن تأتيك جائحة أو مصاريف كثيرة تقضي على المال وتفتقر، فاغتنم المال الآن الذي بين يديك فتصدق منه قبل أن تفتقر، لا تدري ماذا يحدث لك في المستقبل، وفراغك قبل شغلك، فراغك كل الفراغ الذي يحصل لك في الدنيا اغتنمه، فقد تنشغل في الدنيا، وقيل اغتنم فراغك في الدنيا قبل أن تنشغل بالعذاب في الآخرة، وحياتك قبل موتك، على وجه الإجمال اغتنم حياتك قبل موتك، وهو حديث صحيح. وسنركز أيها الإخوة على واحد من هذه الخمسة، وهو اغتنم فراغك قبل شغلك. أنا الآن أريد أن أسألكم سؤالا، الحديث هذا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، هذا الأمر، هذا الحديث يدور على توفر كم شيء؟ طبعا بعضها داخل في بعض، صح ولا لا؟ يعني فراغك قبل شغلك داخل في حياتك قبل حياتك قبل موتك. أيوة، الوقت هذا واحد، وثانيا الصحة، وثالثا المال، لأن الصحة من الشباب، والمال منصوص عليه في الحديث، والوقت إذا الواحد صار عنده وقت وصحة ومال استطاع أن يفعل كل شيء. يعني من الناس من يكون صحيحا لكن مشغول، مشغول بالكسب، من الناس قد يكون متفرغ، يعني ما عنده شغل، ما عنده أشغال كثيرة، ولكن مريض معلول، أليس كذلك؟ لكن الشخص الذي صار عنده صحة وصار عنده وقت، هذا يستطيع أن يكسب مال، ويستطيع أن يعمل أشياء كثيرة جدا. فصار أهم مسألتين، أهم مسألتين في النعم بعد نعمة الإيمان طبعا، الصحة وإيش؟ والوقت الذي هو الفراغ. لذلك جاء النص عليهما في الحديث الآخر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هذه الأساس. ولذلك قال العلماء أهم نعم الله عز وجل على العبد ثلاثة، الإيمان والصحة والفراغ، أن يجد إيمانا وصحة وفراغا، هذه هي رأس المال، رأس المال كله. ومعنى مغبون فيهما كثير من الناس، الغبن أنك تشتري سلعة بأكثر من قيمتها الحقيقية، غبن، أو تبيع سلعة، عندك سلعة تبيعها بأقل مما تسوى، هذا غبن أيضا. وأكثر الناس مفرطين في الصحة والفراغ، ولذلك فهم مغبونون أشد الغبن. وهناك قلة من الناس لم يغبنوا كما نص عليه الحديث، قال نعبتان مغبون فيهما إيش؟ كثير من الناس، معناها في قليل تلافوا ذلك الغبن. هؤلاء القليل هم الفائزون. استغلال الوقت مهم جدا، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس يتحسر أهل الجنة على شيء. شوف أهل الجنة لا يبأسون ولا يحزنون، ولكن ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. يتحسرون على ساعة، يعني الساعة طبعا أي لحظة أي مدة من الزمن، يقال الفترة القصيرة من الزمن في لغة العرب ساعة. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. ويبلغ مقدار أهمية استغلال الوقت في الإسلام مبلغا عجيبا، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني استغل كل شيء. لو قامت القيامة وتستطيع تغرس فسيلة في يدك غرسها ثم مت. وهذا الوقت أيها الأخوة من نعم الله عز وجل، له ميزات عجيبة، فهو سريع التقضي أبي التأتي، سرعة يروح لا يمكن يرجع، لا يمكن أن يرجع أبدا. وهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولذلك كان الذي عنده غيرة، بعض الناس يقول هذا عنده غيرة هذا ما عنده غيرة، في غيرة مهمة جدا وهي الغيرة على الوقت. الواحد قد يغار على عرضه، يغار على أهله، لكن في غيرة مهمة وهي الغيرة على الوقت الذي يذهب ويهدر. فإذا صارت هناك غيرة على هذه الأوقات المهدرة حصل كمال عظيم للمسلم. قال في صيد الخاطر ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة. فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. فإن كان له شيء من الدنيا، يعني عنده أموال مثلا، وقف وقفا وغرس غرسا يأكل منه الطير والحيوان فيكون له أجر. الناس اللي عندهم مزارع وبساتين واللي عندهم حدائق في بيوتهم، هؤلاء الناس لو نووا بهذا الغرس أنه إذا أكل منه طير أو حيوان فإنه يؤجر على نيته هذه، حتى الطير الذي يأكل من شجره يؤجر على أكل هذا الطير من شجره. وقف وقفا أو غرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له. بعض الناس، هذول الناس اللي عندهم قضية تحديد النسل، يقول نحن لا نريد إنجاب أطفال واثنين وثلاثة فقط، هؤلاء يفوتهم أجر كبير. لماذا؟ لأن الإنسان لو كان عنده سبع أولاد خيرين أو بعضهم صالحين هذا يؤجر على هؤلاء، لأن كل واحد من الأولاد سيصلي ويحج ويصوم ويدعو ويطلب العلم ويذكر الله. كل واحد منهم الأب له مثل أجره إذا كان الأب هو الدال على الخير وربى ولده على هذا. وليس أن نجد بعض الآباء يفلتون أولادهم في الشوارع ثم يأتي الدعاة إلى الله فيلتقطونهم من الشوارع ليدخلوهم في معترك الحياة الإسلامية الصحيحة، ثم بعد ذلك نقول والله الأب يؤجر، الحمد لله ولده صار مستقيم ما هو من وراء الأب ولا بجهد الأب، هذا أجره ما راح لأبيه، هذا راح للداعي الذي اهتدى على يديه. هذا راح لأهل الخير الذين أثروا فيه. لكن عندما يربي الأب ابنه تربية إسلامية، لو عندك 7 أولاد تربوا تربية إسلامية على يديك، لو مت وفي حياتك أيضا كل عمل صالح يعمله لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. عرفنا الآن نعمة أو أهمية أن يكون الإنسان أولاد، عملية الإنجاب هذه طبعا غير تكثير نسل المسلمين وغير الفوائد الكثيرة جدا التي تنشأ من الإنجاب. وهؤلاء الغافلون المتأثرون بدعوات تحديد النسل يعملون عملهم في أوساط المسلمين، أو يصنف كتابا إن كان من أهل العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد. الآن الواحد لو أنجب ولد ومات، ولد عاش مثلا 60 سنة ومات، طيب هذا يعني العمل الصالح في هذه 60 سنة يكون الأب له نصيب منه بحسب جهده، لكن العالم عندما يصنف كتابا والكتاب يستفاد منه 100 سنين فإن تصنيف العالم ولده المخلد. ونحن الآن عيال مثلا على هذا الكتاب فتح الباري مثلا، عيال على كتب علماء السلف، عيال على صحيح البخاري، عيال على صحيح مسلم، عيال على مسند أحمد، عيال على كتب أهل الحديث، عيال على مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، فكل حرف نقرأه في هذا الكتاب ونستفيد منه ونحضر فيه موضوعا ونلقيه إلى الناس، فلأولئك العلماء مثل ذلك الأجر. فإن تصنيف العالم ولده المخلد. وأن يكون هذا الحي عاملا بالخير فينقل من فعله القدوات. الآن الإمام أحمد نقلت سيرته للناس فتأثر الناس بها، الآن الإمام أحمد في قبره يصله من الأجر تأثر الناس بسيرته. لو واحد مثلا متعرض للاضطهاد قرأ فتنة الإمام أحمد وثبت، فإن الإمام أحمد أجر ثبات هذا الرجل، لأن عمل الإمام أحمد في ثباته قد أثر في الناس بعده، فينقل من فعله ما يقتدي به الغير، فذلك الذي لم يمت. قد مات قوم وهم في الناس أحياء. في الجانب المقابل هناك أشخاص هامشيين، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. فعلا شوف الآن ناس وجوده مثل عدمه، بل إن وجوده ضار، صح ولا لا؟ في ناس لو ماتوا كان أحسن، وفي ناس لو ماتوا يعني ما يحصل هناك أي نوع من التغيير أو النقصان، لا في بيته ولا في مدرسته ولا في عمله ولا في مجتمعه. لكن في ناس لو مات تأثر البيت من موته لأنه كان يملأ فراغا عظيما في ذلك البيت. في مدير لو مات لتأثرت الدائرة كلها بسبب أثر ذلك المدير الصالح في دائرته التي يعمل بها. في مدرس لو مات يجيب غيره عادي، ما الطلاب يعني حزنوا يعني لمجرد أنه مات للموت، لكن في مدرس لو مات خسرته المدرسة كلها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، لأن ما لهم فائدة. ولذلك الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا طاقات فعالة، يعني لها أثر في الواقع. يعني أنت إذا لم يكن لك أثر في الواقع معناها أن عندك خطأ كبير جدا في منهجك، يجب أن تراجع نفسك. لماذا ليس لك أثر في الواقع؟ يقول أيضا في موضع آخر: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا. ابن الجوزي يتحدث في مدينة بغداد: رأيت الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب في غزاة أو سمر. بطولات أو يعني معارك كلام وأشياء الحروب أو سمر، ونحن نضيف الآن أو أفلام الفيديو والتلفزيون والجرائد والمجلات والكتب الغثائية التي ترمى يوميا في الأسواق وتملأ رفوف المكتبات، روايات قصص مدمرة الآن يشغل الناس. شوف سبحان الله، اخترع أهل الباطل كتاب اسمه كتاب الجيب. ليش؟ لأنه يدخل في الجيب، قصة ولا أي شيء، كتاب الجيب. وفي كتب اسمها مقاس فرنسي صغير حجم الكف. ليش؟ لأنه ممكن واحد يأخذه معه أينما ذهب. لكن قد لا تجد مثل هذه الخدمة في الكتاب الإسلامي، ممكن تحصل ميكي جيب لكن ما تحصل مثلا. وإن كان الحمد لله طبعا الآن بدأت تظهر كتيبات صغيرة تحمل في الجيب وأشياء من الأذكار وغيرها، لكن يعني تأمل أن بعض الناس فعلا يقتلون وقتهم قتلا بهذه الأشياء. إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب في غزاة أو سمر، وإن طال النهار فبالنوم. وهم في أطراف النهار يعني حول المغرب مثلا على دجلة أو في الأسواق، نحن الآن نقول على الكورنيش أو في الأسواق. فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. سفينة العمر تجري وسترسو على شاطئ الموت وما عندهم خبر. طبعا نجد الإسلام، شرائع الإسلام متكاملة يعضد بعضها بعضا. ولذلك مثلا إذا أمر الشرع، شوف هذه من حكمة الشريعة، هذه قاعدة دائمة في الشريعة، إذا أمر الشرع بشيء أمر بتهيئة أسبابه ونهى عما يخالفه ويضاده. فمثلا لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال؟ لماذا؟ لأن أقل ما فيها إيش؟ مضيعة الوقت. ولذلك نهى السلف عن السؤال عما لم يقع، وهؤلاء الناس الذين طبعهم أرأيتيا دائما، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو حصل كذا. وطبعا هذا شيء بسيط، هذا كثرة السؤال قيل وقال، بجانب انشغال الناس الآن في الزينات والكماليات ومتاع الدنيا وانشغال النساء في البهارج هذه يعني لا يقارن. المشكلة أن الناس يظنون، يعني الآن واحد مثلا شباب شاب أو غني يظن أن حالته ستستمر كما هي. بعض الناس يظنون، يقول: فأما النظر في الحالة الراهنة فحسب، فحالة الجهلة الحمقى، مثل أن يرى نفسه معافى وينسى المرض. واحد الآن يرى نفسه إيش؟ صحة، فيستبعد أن يمرض. لا يخطر الآن أنت أيها الرجل الصحيح، هل يخطر ببالك الآن وأنت صحيح أنك مثلا قد تصاب بمرض شديد جدا؟ الواحد الآن وهو غني وراتبه كبير وماشي، راتبه ماشي وعقاراته تدر، هل يتصور الآن في حال الغنى أنه قد يفتقر؟ ما يتصور، لأنه لم ير شيئا بعينيه، إفلاس أو مرض، ما شاف، ما رأى الآن في نفسه، ولذلك هو يظن أن حاله سيدوم. كلما أصبح وأمسى معافى زاد الاغترار وطال الأمل. الواحد لو جلس معافى 5 أيام يمكن يخشى المرض، طيب لو جلس شهر ما صار له مرض، لو جلس 1 سنة وما أصابه مرض، كل هذا الطول في الزمن هو أيضا يستبعد بإزدياد أن يحدث له مرض. وهذه بالضبط مشكلة الناس عندما يكبرون في السن، يكبرون في السن فيرى نفسه الآن عاش 20 سنة، فيقول إيه باقي 40 سنة، يقول عشت 40، ما دام عاش 40 بالنظر إلى الماضي يقول يعني 60، فأمله يزداد في العيش لأنه عاش ما صار له شيء، فهو إذن يأمل. وهذا الذي يقتل الناس، الأمل بالمستقبل. ما هو الأمل المحمود؟ في أمل محمود، أمل مذموم. أمل محمود واحد يأمل في الخير طيب، لكن الأمل المذموم هو الذي يدعو إلى التسويف كما سيمر معنا. فالعاقل الذي يأخذ بالاحتياط، فإذا مرض أو افتقر عنده رصيد الحمد لله، إذا ما مرض ولا افتقر ما تضرر. الآن أيها الإخوة اغتنم فراغك قبل شغلك. الآن الناس أنواع، في طالب، في موظف، في أعزب وفي متزوج، في صغير وفي كبير. فالآن بعض الناس الذين يعيشون في نوع من العافية من هذه الأشياء لا يفكر في المستقبل، وهذه هي المشكلة. فمثلا الطالب يظن، مثلا الطالب يظن أنه في المستقبل إذا تخرج من الجامعة فإنه سيكون لديه وقت أطول وسيتحرر من الدراسة ومن الامتحانات وأن الوقت سيتسع بالنسبة له، لكن في الغالب لا يكون ذلك، في الغالب لا يكون ذلك. وتمر بالموظف أوقات يتمنى أن يكون فيها في حياة الدراسة. دع الآن موظفا يدخل الجامعة التي درس فيها قبل 10 سنوات، ماذا سيكون شعوره؟ سيقول وين أيام زمان، أيام كان الواحد ما عنده مسؤوليات، أيام كان الواحد عنده عطلة الربيع وعطلة صيفية وعطلة خميس بالنسبة للناس اللي وظائفهم فيها خميس، ويقول الدراسة تنتهي مثلا 2 ساعة، لكن العمل في ليلي أحيانا. وين أيام زمان، صح ولا لا؟ لكن لما تذهب إلى الطالب يقول الآن عندي خطط في طلب العلم، وعندي خطط في الدعوة، وعندي خطط في صلة الرحم، وعندي خطط، أنا أنتظر حتى أتخرج أتفرغ من هم الدراسة وهم الامتحانات، وأتفرغ إن شاء الله وأفعل هذه الأشياء كلها وأنفذ المخططات. لكن عندما يتخرج تقع الواقعة فينشغل بالوظيفة، والوظيفة ليست سهلة. الآن الوظائف مع مرور الزمن تتعقد، ويحصل فيها من الصعوبة أكثر من ذي قبل الوظائف. ولذلك لا تفكر أبدا وأنت طالب أنك إذا دخلت حياة الوظيفة يعني معناها أنك ستدخل عالم من الفراغ الذي ستستغله في كثير من الأعمال الصالحة، بل إنك وأنت طالب عندك من الإمكانيات ما ليس عند الموظف، فلا تغتر واغتنم فراغك قبل شغلك. أنت الآن قد لم تتزوج بعد. الواحد أحيانا يقول غدا الآن عزوبية والأوقات يعني اختلطة، لكن غدا أتزوج أجلس في بيت أستقر ويصير عندي وقت كبير. لكن عندما يفكر، فكر الآن في قضية الزواج. الزواج مسؤولية، ويأتيك أولاد، وتحدث عندك روابط اجتماعية، وستزور أهل الزوجة وعم الزوجة وعمة الزوجة وخال الزوجة وخالة الزوجة، وأقربائك الذين لم تكن تعمل حساب لهم ستضطر أن تعمل لهم حساب بعد الزواج. الواحد أحيانا عندما يكون فردا يعني قد لا يزور بعض أقربائه، لكن عندما يتزوج الطبيعة الوضع تفرض عليه، سيأتيه أقرباء له بزوجاتهم ليتعرفوا على زوجته، وهو يضطر لأن يزورهم أيضا، ويدخل في معمعة من الزيارات العائلية، ويضطر لحضور مناسبات كثيرة لأنه متزوج. طبعا الزواج ليس سيئا، لكن نقول اغتنم فراغك قبل شغلك. الزواج عبادة ينفتح لك أبواب من الأجر، لكن في أشياء ممكن تفعلها، تستطيع أن تفعلها قبل الزواج لا تستطيع أن تفعلها بعد الزواج. في عبادات تستطيع أن تستكثر منها قبل الزواج ما لا تستطيع أن تستكثر منها بعد الزواج. لذلك يعني مثلا السفر في طلب العلم، الآن إذا تزوجت قد يصعب عليك أن تقوم بهذه العبادة. لما يصير عندك أولاد كثيرين يصعب عليك دائما أن تأتي بعمرة وراء عمرة مثلا، لكن عندما تكون فردا يسهل عليك أن تخرج كثيرا. قد تبيت في مكان آخر لتواصل عبادة أو طاعة أو طلب علم، تبيت ما عليك، ما عندك زوجة. لكن عندما يصبح عندك زوجة يجب أن ترجع إلى العش وتبيت فيه. وسيصعب عليك أن تترك الغداء عند أولادك وعند أهلك، لكن عندما تكون طليقا من هذه الناحية يمكن أن تفعل أشياء لا تفعلها في حال الزواج. ستنشغل في بناء بيت، قد تنشغل في مشروع تجاري إضافي، قد تنشغل في شراء أغراض. يعني الآن الذين عندهم أولاد يعني لو تفكر فقط في قضية تطعيم الأولاد، وكل ما مرض ولد تبتاخذه على المستشفى، هذه لوحدها هذه المسألة بند كبير في الأوقات المصروفة. شراء الأغراض من السوق، استئجار بيت، تأسيس بيت، توفير لشراء سيارة، دفع فواتير الهاتف والكهرباء، وشراء ملابس، يعني حاجات كثيرة جدا ستستهلك الوقت. لا تظن أنك في المستقبل ستتفرغ أكثر، الآن استغل الوقت. أيضا من الأشياء الأخرى، الواحد عندما تكبر مسؤولياته الاجتماعية ويصبح عدد أفراد أسرته أكثر، أو مثلا يكبر أبوه ويصبح غير قادر على العمل تزداد الرعية واحدا، صير الآن يجب أن يصرف على بيت ثاني. في ناس كانوا يصرفون على بيت، الآن صار يصرف على بيتين، وقد يصرف على 3 بيوت، فيضطر أن يعمل عمل إضافي في المساء، أو يشترك في مشروع تجاري غير الوظيفة، من أجل أن يلاحق المسؤوليات. لا تظن أنك ستجزم أنك تفرغ في المستقبل أبدا. الآن قد يكفيك راتب لشراء السلع، لكن ما تدري غدا تقل الرواتب ولا السلع ترتفع أسعارها مع التضخم الذي يعيشه العالم اليوم. فالشيء الذي ستشتريه الآن ب10 ريالات في المستقبل قد لا تشتريه إلا ب50 ريال. وستضطر أن تعمل أكثر لتكسب أكثر لتستطيع أن تشتري. طبعا هذا الاضطرار قد يكون مذموم، يعني قد يكون انشغال عن الدنيا، انشغال بالدنيا عن الآخرة، لكن أحيانا في أشياء ملهئة فعلا وهي عبادة، إنك تصرف على أفواه جائعة وعلى أناس محتاجين عبادة هذه، لكن هذه العبادة ستشغلك عن عبادة أخرى كنت تستطيع أن تعملها في الماضي. فإذا اغتنم فراغك قبل شغلك. الشخص عندما يكون في مقتبل عمره يكون ذهنه صافيا، لذلك كان عمر بن الخطاب يجعل في مشورته الشباب بالإضافة للشيوخ نوعية معينة من الشباب. لماذا؟ لماذا؟ لصفاء أذهانهم. كان يبتغي حدة عقول الشباب، فكان ابن عباس في مشورة عمر ولو عمره 13 سنة، لكن لأن ذهنه حاد قد ينقدح في ذهني من الأفكار ما لا يأتي في أذهان الشيوخ. الشاب لأنه ليس عنده مسؤوليات، ما عنده أولاد إذا مرضوا ينهم بهم، ولا عنده إذا أولاد إذا تخرجوا من الجامعة يهتم أين سيذهبون ويتوظفون، ولا عنده أولاد إذا كبروا سيبحث للولد عن زوجة، وإذا كان عنده بنت فسيحمل هم زواج البنت. هذه الهموم وهموم المستقبل والأولاد وهذه الهموم تكدر صفاء ذهن الشخص. ولذلك الآن ترى بعض الكبار، تقول مثلا بعض الشباب يحفظ قرآن فيريد من أمه أو من أبي أن يحفظ معه بنفس المعدل، يقول يا أمي ليش، لماذا لا تحفظي، احفظي القرآن، شوف أنا حفظت كذا فترة، لكن ذهنك غير ذهنها، وهم الذي عندك غير الهم الذي عندها. ولذلك تجد كثير من كبار السن يقول مثلا، يقول أبلي يا ولدي راحت علينا أيام، يا ولدي الآن ما نستطيع نحفظ، ما نستطيع نصلي مثلكم صلاة التراويح طويلة مثلا، لأن الإنسان مع الزمن يستهلك حواس تضعف. ولذلك كان من الدعاء النبوي اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا أو ما أحييتنا، ما ليس فقط هذا، واجعله الوارث منا، يعني اجعله زائدا بحيث كأنه يفيض بعد موتنا، أو ورثه لأولادنا، هذه القوة الأبصار أو هذه القوة اجعلها في أولادنا. فصفاء الذهن هذه نعمة ينبغي أن تستغلها الآن في طلب العلم، في الحفظ، في التفكير في أشياء. الإنسان أيها الإخوة لا يدري ماذا تخبئ له الأيام. الآن هو قد يكون صحيح، لكن في المستقبل قد يمرض مرضا مزمنا، نسأل الله العافية. اسأل كثيرا من المرضى، قل من المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، قل لهم قبل أن تصابوا بهذا المرض كيف كنتم؟ كانوا شباب، كانوا في صحة، لكن بعد ذلك مرض مرضا شديدا، يا أنه في المستشفى أو في الفراش في البيت، لا يخرج إلا نادرا، قد يريد من يحمله لقضاء حوائجه. بعض الناس لا يحسب هذا الحساب. قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. الآن شوف واحد من انظر إلى إلى إلى كبير في السن كيف يقوم، يقوم على مراحل، يمكن على اليد الأولى ثم على الرجل الثانية الأولى ثم على اليد الثانية ثم على الرجل الثانية، يقوم على مراحل وربما يحمل حملا. لكن انظر في الشاب تجده يستنفذ، إذا أراد أن يقوم قام مرة واحدة. هذا اغتنم اغتنم اغتنم فراغك قبل انشغالك بأمراض، قبل انشغالك بتعب الشيخوخة. وأم راضية؟ وهؤلاء الشباب الذين لم يقدروا أو لم يقدروا لهذا السن قدره، عليهم أن يتمعنوا جيدا. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس، بالي مع الاستعمال، دريس كالجديد من الثياب، ليس مثله. الناس يعني عندهم مختلفين. يعني مثلا الآن في أصحاب عقارات، في بعض الناس عندهم عقارات تدر عليهم أرباح، جالس في بيت ما عنده شيء إلا أنه يحصل في آخر السنة الأجرة. لكن في ناس مثلا أبوه غني قد يصرف عليه وعلى بيته، في ناس أبوه فقير يصرف هو على نفسه وعلى أبيه، في ناس عائلتهم غنية فإخوانه أغنياء وأعمامه أغنياء وأخواله أغنياء، لو يبغى يستلف شيء وجد من يسلفه، لو غاب وجد من يصرف على بيته. لكن في ناس قد يضطر يصرف على عدة عوائل، في ناس أولادهم في صحة قد لا يذهب للطبيب والعيادة إلا في السنة مرة، أو ما يذهب يعني إلا نادرا، في ناس عندهم أولاد مرضى قد يضطر للسفر من أجل علاجهم ويقضي فترات طويلة يتنقل من المستشفيات. أنت الآن تأمل لك واحد عنده ولد مصاب بمرض من الأمراض، كيف يكون وضعه مع الولد؟ دائما منشغل بالولد، ارتفعت الحرارة راح الدكتور، ما وجد علاج في المستشفى هذا، ذهب للثاني ذهب للثالث، ما وجد في الظهران راح للرياض راح لجدة، ما وجد هنا راح لمصر، ما وجد راح لأمريكا، راح يدور علاج. طيب هذه فيها تذاكر سفر وفيها أموال تنفق وفيها جهود وفيها أوقات، هذه كلها تروح في العلاج؟ مو مسألة سهلة. أنا البارحة سمعت عن مرض، يعني هو سؤال وردني لكني عندما جلست أفكر فيه فعلا أنك يعني تذهل وتحمد الله على العافية، يعني فعلا تسمع القصة تحمد الله على العافية. هو سؤال كان يتعلق بأحكام الطهارة، يعني بالوضوء، الوضوء من إذا كان الإنسان على يده حائل مرهم مثلا يمنع وصول الماء. إيش القصة؟ القصة أن عائلة فيها ولدان مرضهما أنهما يعني ظهر طفح في الجلد ثم صارت بثور ثم تحولت إلى أورام سرطانية دقيقة أو صغيرة لها جذور في الجلد إلى الأسفل إلى الداخل، ولا يمكن لهذا المريض أن يرى النور أبدا، يعني النور يضره جدا، فلذلك لا يمكن يجلس في تحت أنوار ولا في أشعة الشمس ولا حتى أمام نور شاشة التلفزيون، ولا بد أن يضع نظارة طول الوقت لا يفتخها إلا قبل النوم، ولا بد أن يدهن من العلاج أن يدهن الجلد كله بمرهم عازل للضوء عازل للأشعة 24 ساعة، والمرض لا يعرف له علاج في العالم، وفي المستقبل قد يعني يزداد حتى يضرب في مناطق الأعصاب فيسبب آلام رهيبة. الآن أنت فقط تأمل حال الأم المنشغلة بهؤلاء الأولاد، كيف يعني بيت ما في نور، يعني لابد تساعدهم في دهن الجسم بالمرهم دائما، صور بيت مثلا فيه أولاد فيهم عاهات أو كبار في السن فيهم عاهات، يحتاج واحد يشيله، واحد يوديه، واحد يطعمه، واحد يسقيه، وأن يخرج له مثلا الفضلات، وأن ينقل من الحمام إلى الغرفة. يعني الله عز وجل له حكم في الله في خلقه شؤونه، لكن نحن بسبب الصحة غافلين. لكن لو أردت أن تعرف شيئا من الحقيقة ادخل مستشفى من المستشفيات، ادخل مستشفى من المستشفيات، ويعني تأمل في حال هؤلاء المرضى في الأقسام المختلفة. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله هل يجوز زيارة المستشفيات للاعتبار؟ قال نعم، ممكن واحد يذهب المستشفيات فقط ليعتبر. يعني شوف الناس اللي في الأسرة اللي مطرح في السرير هذا. الآن إذن أيها الإخوة، عندما نعلم هذه الأشياء لابد أن نتأثر لكي نستغل الصحة التي نحن فيها الآن، لأننا لا نعلم حقيقة ماذا سيحدث لنا في المستقبل. قد يحدث لنا مرض، عدة أمراض، مرض مزمن نسأل الله العافية، لكن الإنسان عليه أن يتعب ويأخذ عبرة. فنرجع نقول الناس أصناف، قلنا منهم من دخله كبير ومنهم من دخله يحتاج إلى عمل شديد، إنسان عنده شركات، عنده يعني مثلا، وهذا غير واحد عامل يجلس يشتغل في الشمس في البناء ساعات طويلة. إذن كل واحد مثلا الشخص اللي في بداية الزواج غير الشخص الذي عنده أولاد، والشخص اللي في بداية الوظيفة ليس مثل الشخص الذي عنده تطور في الوظيفة ودخل فيها وتشعب وازدادت مسؤولياته الوظيفية. ما هو المقصد من وراء ذكر هذه المسألة؟ أن الله عز وجل يؤاخذ الناس على حسب النعم التي أعطاهم إياها. فأنت لا تتخيل مثلا أو لا تظن أن الشخص الذي عنده عقارات تأتيه الإيجارات هكذا في نهاية السنة هو جالس، هذا يعني حسابه على وقته عند الله مثل العامل الذي يضطر أن يشتغل 16 ساعة في اليوم في الشمس وفي البرد أحيانا. ما تخيل أنه مثل بعض. عندما يكون رجل عنده وقت طالب أو أعزب، ما هو حسابه عند الله مثل الرجل المتزوج اللي عنده مسؤوليات أولاد، وهكذا. المرأة مثلا، في مرأة أحيانا تكون المرأة فتاة في مقتبل العمر، يعني ما عندها شيء أبدا، إيش عندها؟ ما عندها مسؤولية، أما هي التي تطبخ، هي التي تنظف البيت، أو في البيت في خدامات والعياذ بالله من خدامات السوء. هذه المرأة عندما تكبر وتتزوج وهي متزوجة قبل الأولاد، حسابها غير لما يأتيها أول ولد، حسابها غير لما يصير عندها ولدان، حسابها يختلف عندما يصير عندها 5 أولاد أو 7 أولاد. ولذلك اغتنم فراغك قبل شغلك. ترى هذه حكم نبوية لها مدلولات عظيمة، لكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس لا يفقهون، وأكثر الناس لا يتفكرون، لا يتعظون. تستهلكهم الحياة دون أن يخططوا شيئا للمستقبل، ودون أن يحتاطوا الآن للمستقبل. ولذلك نقول الآن كذلك يضاف إلى ما سبق قبل أن تأخذ نقطة أخرى، أيضا الناس بالنسبة للإجازات مختلفين. مثلا طالب قد يكون عنده عدة أنواع من الإجازات كما ذكرنا، إجازة صيفية أحيانا 2 شهر، 1.5 شهر، 3 شهور، إجازة الربيع 2 أسابيع، 3 أسابيع، يعني إجازات. قد يكون عنده إجازات مختلفة. الموظف قد لا يكون عنده إلا 1 شهر أو 1.5 شهر. عطلة نهاية الأسبوع إجازات. لكن الشاب عندما يكون عنده إجازة غير رب الأسرة عندما يكون عنده إجازة. الطالب عندما يكون عنده إجازة يستغلها فيما يشاء حر، لكن شوف الآن أنت رب العائلة عندما يصبح عنده إجازة سيستغلها في الأشياء، مثلا كان ناوي مثلا يبني بيت، إذا روح الوقت الإجازة في البيت، في ولد يحتاج له مثلا شيء كان مأجلها الإجازة سواه، في حاجة حاجة تصليح مأجلها إلى الإجازة سواها، في شيء يحتاج إلى سفر مأجل الإجازة. وهكذا تجد أن إجازات بعض الناس هي أشغال في الحقيقة أكثر من أيام الوظيفة، بينما إجازات بعض الناس هي عبارة عن فراغ في فراغ في فراغ. فالمقصود الآن أن المسؤولية أمام الله والحساب يوم القيامة ليسوا سواء. عندنا الآن سؤال، ما هي الجوانب التي يحرص الإنسان على أن يؤسس فيها نفسه في فراغه قبل أن ينشغل؟ الآن لو صار عندك فراغ، لو كنت شابا في مقتبل العمر، ما هي الجوانب التي تستغل فيها فراغك لتؤسس فيه نفسك؟ طبعا بداية العمر هذه فترة تأسيسية مثل البناء، تضع الأساسات ثم تبني. فترات الشباب هي فترات تأسيس في الحقيقة للعاقل، فترات الشباب فترات تأسيس وبناء. ولذلك ينبغي أن تستغل في عدة أمور، نذكر اثنين منها. الأول، مجاهدة الشاب المتفرغ لنفسه في تعويدها على الأعمال الصالحة والعبادات المختلفة، وهذه نقطة مهمة جدا. العبادة إذا جاءت في البداية مبكرة تصادف موقع جميل وتدخل فيه وتترسخ وتصبح سجية. يعني لو أن شابا تعود على قراءة جزء من القرآن يوميا، وعلى حدراك تكبيرة الإحرام دائما، وعلى صيام 3 أيام من كل شهر، فإن هذا التأسيس سيصبح سجية فسيستمر معه طيلة حياتك. لكن لو جبت واحد كبير في السن وقلت له الآن أنت غير متعود على قراءة جزء قرآن في اليوم، نريد أن نعودك على قراءة جزء قرآن في اليوم، أنت ما كنت تصوم نوافل، سنعودك الآن أنت أيها الشيخ الكبير على أن تصوم النوافل دائما، هل تتوقع أنها ستكون مسألة سهلة؟ لا أبدا. العبادة إذا جاءت على شغل لا ترسخ في النفس، لكن لو جاءت العبادة على فراغ في النفس فإنها تصبح عادة وطبع وسجية. ولذلك الآن ندرك خطأ الفكرة التي يظنها كثير من الناس، يقول يا أخي هذا الشاب خليه يتمتع في عمره في شبابه، تبغوا أنتوا يعني تبغوا تغثوا الشباب، تبغوا تؤذوا الشباب، تبغوا تنكدوا الشباب، تبغوا تضيع عليه أحلى أيام عمره وزهرة شبابه، تقول له مسجد وعلم ودعوة، خلي العالم يا أخي تنطلق، خلي هذا تمتع فيه، هذا لاحقين على الأشياء الثانية بعدين، أنتم خطتكم وأنتم خطتكم. لكن هذول ترى مساكين فعلا الذين يفكرون بهذا التفكير. إذا أردت الدليل فاستمع معي لهذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا أو حظا في رواية، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. حسنة بعشر أمثالها، 3 × 10 = 30، كأنه صام الشهر كله. 3 أيام من الشهر اللي بعده الذي بعده كأنه صام الشهر الذي بعده، وهكذا كأنه صام الدهر إذا صام 3 أيام من كل شهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة، أو إن لي قوة، وكان عبد الله بن عمرو في فترة شباب فقال إن لي قوة. هو أصلا يستغل شبابه في قيام الليل وصيام النهار. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يعتدل في عبادته قال إن بي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. وفي رواية ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، نفس اللي 3 أيام من كل شهر. قلت إني أقوى من ذلك، أنا أقوى من هذا، ممكن أستوعب أكثر. قال فصم من كل 9 أيام يوما ولك أجر 8. فقلت إني أقوى من ذلك. قال فصم من كل 8 أيام يوما ولك أجر 7. قلت إني أقوى من ذلك. قال فلم يزل، يعني يتدرج معه، حتى قال صم يوما وأفطر يوما، يعني من كل يومين يصوم يوم. وفي رواية أن عبد الله قال فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. خلاص، يعني بعد أنك تصوم يوم تفطر يوم ما في أفضل، هذا أفضل الصيام صيام داود. لكن صيام داود هذا أيها الإخوة مشروط بأمر ورد في الحديث، وهذا الأمر مهم. ما هو؟ من يذكر لنا صيام يوم وإفطار يوم مشروط بأمر؟ ما هو؟ ايوه، لا لا، خلي صيام يوم ايام العيد هذه حرام اصلا، هذه حتى لو صام 3 أيام من كل شهر وجاء واحد منها يوم عيد ويصوم 2 وخميس وجاء العيد الخميس يجب ان يفطر. ايوه نعم، لا هذه ما صارت. كيف واحد رجال ويصوم يقوم يستأذن زوجته؟ طبعا يعني شرعا لا لم يرد الشرع بهذا. المرأة تستأذن زوجها في صيام النفل نعم، لكن الرجال ما يستأذن زوجته. طيب غيره، لا ليس من الواجب أن يستمر على ذلك. وإن كان عبد الله بن عمرو استمر لأنه أراد أن لا يفارق عملا عاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه عمله أخذ عهد على نفسه، ولذلك قال في الحديث قال فيا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث يا جماعة، في تكملة الحديث، ولكنه لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم صيام داود قال ولكنه كان لا يفر إذا لاقى، كان لا يفر إذا لاقى، يعني لم يكن هذا الصوم صيام يوم وإفطار يوم لم يكن ليعجزه ولا ليضعفه عن الجهاد. فإذا كان صيام يوم وإفطار يوم سيجعلك تضعف عن القيام بالوظائف الأساسية، بيتك، أهلك، عملك، صلاتك، جهادك، طلبك للعلم، فإنك قد انشغلت بمفضول عما هو أفضل منه. هذا شرط صيام يوم وإفطار يوم. طيب سؤال، كيف تعود الأعمش رحمه الله بحيث على إدراك تكبيرة الإحرام، بحيث قال الراوي أن الأعمش لم تفته تكبيرة الإحرام 60 عاما، لم تفته تكبيرة الإحرام 60 عاما، كيف؟ معناها أنه كان متعود منذ الصغر، من أيام الصغر هو متعود على إدراك تكبيرة الإحرام، فلذلك أغلق الباب. طيب، فلذلك ينبغي أن يتعود الإنسان في أوقات الفراغ، يستغل أوقات الفراغ في العبادة. هذا مهم جدا للشاب، تأسيس نفسه على العبادة وأنواع الأذكار وأنواع العبادات حتى ينطلق. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة، سكت قلبية وقع. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يؤسس الشاب نفسه عليه في إيش؟ في وقت الفراغ، في شيء مفهوم ترى مهم، في مفهوم إيش معنى وقت الفراغ. بعض الناس يظن وقت الفراغ يعني نسوي كل شيء، إذا زاد عندنا وقت يعني سوينا طلبنا العلم، إذا زاد عندنا وقت دعونا إلى الله، إذا زاد. طيب، هذه من الأشياء الأساسية. إذا أردت أن تعرف المعنى الصحيح لهذا تأمل معي في آخر سورة ألم نشرح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى هذا؟ إيش يعني إذا فرغت فانصب؟ قال أهل العلم في تفسير ابن كثير: فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، يعني مهمة، بيتك، أكل أهلك، أولادك، فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا. وقال بعض المفسرين: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال بعض المفسرين: فانصب في الدعاء. وقال بعضهم: فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة. وهذا يدلك على شيء مهم جدا، يدلك على أن أوقات الفراغ هي غير أوقات العبادات المفروضة في أوقات معينة، مثل صلاة الجماعة، مثل الجهاد إذا صار وقت الجهاد، وهكذا. غير هذه أوقات الفراغ لا تستغل تذهب هدرا، وإنما يجب أن تستغل في العبادة. والأمر الثاني أيها الإخوة هو قضية طلب العلم. طلب العلم من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن يستغل الإنسان وقته فيها. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ما معنى قبل أن تسودوا؟ يعني قبل أن تصبح إنسان ذا شأن، قبل أن تصبح إنسان مشغول بمسؤوليات منصب، قبل أن تصبح سيدا أو تصبح متصدرا للناس، تفقه. غدا عندما تصبح منشغلا بذلك المنصب أو بتلك السيادة، ربما لا تجد وقتا كافيا لطلب العلم. تفقه قبل أن تسود. وأيضا فإن السيادة تحتاج إلى فقه، وإلا فكيف يقود الناس إنسان جاهل؟ لذلك يقول عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله لا يضيعون وقتا بغير فائدة، فترى وقتهم مقسوما بين القراءة والتصنيف والإفتاء والقضاء والحفظ والتدبر والعبادة وإنكار المنكر والجهاد في سبيل الله والتدريس، حتى أن بعضهم كان له 13 درسا في اليوم، ويقرأ عليهم أحيانا في الطريق وهم يمشون، ويسألون العلماء في الطريق، وربما إذا دخل بعضهم الخلاء أمر القارئ أن يرفع صوته حتى يستغل وقته وهو في الخلاء فيسمع العلم. وربما فكروا بالمسألة وعلموها أو تعلموها وهم في النزع الأخير من حياتهم على فراش الموت، وأكل بعضهم الطعام نيئا لعدم الوقت للطبخ، وكان بعضهم يختصر الوجبات، يختصر على وجبة في اليوم، وإن تكون الأكلات سهلة التحضير سهلة المضغ ليوفروا وقتا لطلب العلم، وإذا انشغل أحدهم ببري القلم وهو يكتب، انشغل ببري القلم انطلق لسانه بذكر الله أو مراجعة المسائل حتى لا يتوقف عن عمل مفيد. لكن شوف الآن، واحد الآن كان يكتب يستغل وقته، مثلا يريد أن يبري القلم يتأمل في البراية وطالع في المراية اللي من وراء. وكانوا لا ينامون إلا قليلا حتى ربما خفق رأس بعض في كتابه، هكذا كانوا حريصين جدا على طلب العلم. والواحد أيها الإخوة طالب العلم من المشاكل الكبرى أن يبرز للناس وأن يتصدر قبل أن يتأسس علميا، لأنه سينزلق في مزالق ويطب في مطبات وحفر شيطانية من أفكاء الناس بغير علم مثلا، وسيأفل سريعا ويزوي لأنه تصدر، ما عنده أساس علمي قوي، تصدر للناس، عارف يعرف كلمتين، انتهت الكلمتين، خلاص انتهت الكلمتين التي يعرفها، فينفض الناس من حوله. بعض الناس الآن، بعض الوعاظ، بعض الخطباء، بعض طلبة العلم يبرز للناس ولما يتأسس بعد، طيب عنده حصيلة قليلة، طيب ألقى كذا خطبة كذا درس، انتهى الذي عنده خلاص. حتى لو كان مع الشباب مثلا، مع رفقاء له يعلمهم، طيب علم فلان فلان فلان، علمهم شهر شهرين سنة سنتين، خلاص انتهت الحصيلة، صاروا مثله في النهاية، خلاص صاروا سواء بعد فترة خلاص، لأنه لم يستغل وقته في الطلب. والمسلم الجيد هو الذي لا يزال الناس يجدون عنده ما يحتاجون إليه. ولذلك يا جماعة ننظر، نعتبر من بعض العلماء الذين بارك الله في أوقاتهم، سبحان الله، مثلا أنت إذا نظرت مثلا في حال شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله تجد منه من حاله عجبا. طبعا هذا الرجل أسس نفسه على العلم منذ الصغر، أسس نفسه على الأصول، على الأصول يعني على القرآن دواوين السنة، عنده الأصول أسس نفسه عليها وهو لا يزال يراجعها. ولذلك ترى حلقات الشيخ أكثرها قراءة وهو يسمع، يعني يقرأ عليه أكثر مما يعلق، فهو لا يزال يراجع الأصول. ولذلك عندما تأتي النازلة ليفتي فيها الشيخ عنده الأصول، وهي قد اختمرت في ذهني بمرور السنين وتواليها، آيات وأحاديث كثيرة جدا اختمرت في ذهنه، تأسست نفسه في العلم، فلو جاءت نازلة قال فيها. لكن لو جاء واحد الآن طالب علم، جاءت نازلة سيبحث في الكتب والدواوين وأقوال العلماء والأشباه والنظائر ويرى الأمور، ثم بعد ذلك قد تكون فتوى صحيحة وقد تكون عوجة. ولذلك ترى الآن العلماء الحقيقيين وإن كانوا قلة وندرة إلا أنهم عندهم القدرة على الكلام في مستجدات العصر بعلم طبعا، ولا في ناس يكون بجهل في مستجدات العصر. ولذلك مثل الشيخ حفظه الله الذي لديه خلفية قوية في أصول الإسلام لا يحتاج أن يفتش وينقب دائما في الكتب ويبحث مثل طالب العلم في البداية، إذا أراد أن يأتي في مسألة يبحث فيها. وأيضا أيها الإخوة، الداعية إلى الله، الداعية إلى الله مهم جدا يؤسس نفسه قبل أن تتراكم عليه المسؤوليات هذه القاع، انتبهوا، قبل أن تتراكم عليه المسؤوليات الدعوية والتربوية، فإن الإنسان إذا كان يسير في طريق الدعوة والتربية فإن مسؤولياته ازدياد من يوم إلى آخر. إذا كان مخلصا عاملا نشيطا فإن مسؤولياته ستزداد يوما بعد يوم، وإن رعيته التربوية ستكبر وتتضخم. فإذا لم يكن عنده أساس قوي فكيف سيقوم بمواجهة هذه المسؤوليات والاطلاع بها؟ ولذلك الآن تجد بعض المشايخ الكبار قد لا يجد وقتا للقراءة أحيانا، لأنه يتنقل من مكان إلى مكان، يلقي محاضرة هنا وهناك ودرسا هنا وهناك، ويتصل الناس عليه ويستفتونه. الشيخ ابن عثيمين قال كلمة جميلة، يعني قال كلمة لها أقصد يعني في جمال المدلول. قال في الحرم في رمضان طبعا يدرس حلقة في الصباح وبعد الفجر وحلقة بعد المغرب، والناس يسألونه بعد الصلوات، وبعد العصر له غرفة مخصصة يتصل عليه الناس. قال والله يا جماعة أحيانا لا أجد وقتا أن أقرأ القرآن. فإذا لماذا؟ طبعا أحيانا يكون إفتاء أفضل من تلاوة القرآن حسب حاجة الناس، خصوصا للذي لم يهجره. فإذا تصور الآن عندما يكون مكان هذا الشيخ واحد يعني مسكين بضاعته في العلم والجاه، ماذا سيفعل إذا استهلك من الناس؟ ليس عنده شيء وليس عنده وقت يقرأ، وتتوزع جهوده شذر مذر. ومن هنا أيها الإخوة كان لابد للدعاة الصادقين من إيجاد خطة لتفريغ الدعاة إلى الله، ويجب على أهل الغنى والثراء أن ينظروا. في بعض الأحيان توجد هناك مشاريع إسلامية يكون بعضها في الخارج مثلا لتفريغ دعاة إلى الله، يتجولون في بلاد الكفار أحيانا ليلقوا الدروس والمحاضرات. تفريغهم لهذا المجال ولهذا العمل بدلا من أن يعمل في شركة ولا مؤسسة ويستهلك وقته فيها، ترتيب الرواتب لهم من أعظم أبواب الأجر، لأنه سيستطيع أن يعطي بعد ذلك. ولذلك كان العلماء في الماضي لهم رواتب من بيت مال المسلمين. العالم ما عندهش عمل إلا طلب العلم والتعليم، وهذا التفرغ هو الذي أنتج في الماضي. ومن الأمور، نختم كلامنا هذا أيها الإخوة بثلاثة مداخل يعني ربما تكون أحيانا شيطانية. بعض الناس لو مثلا ما اهتدى إلى الله، ما هداه الله إلا بعد فترة من الزمن، مثلا صار عمره 30 سنة أو 40 سنة ثم هداه الله، فماذا يحصل له؟ يقول خلاص فاتني وقت الطلب، فاتني وقت تأسيس نفسي على العبادة، راح علي الزمن، راح علي الوقت، خلاص فاتني القطار. فماذا يفعل؟ يشتغل بالندم على الوقت الفائت فيسبب تضييع الوقت الحاضر. هذه نقطة شيطانية خطيرة جدا. بعض الناس الذين يفوتهم مثلا واحد الآن مثلا منكم فاته في الماضي طلب العلم أو فاته تأسيس نفسه في العبادة، قد يقول خلاص فاتني القطار، راح علي الوقت، انتهى. لكن خطأ، هذا كما قال أهل العلم الاشتغال بالندم على الوقت الفائت هو تضيع للوقت الحاضر. ولذلك صارت القاعدة الذهبية ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. ما لا يدرك كله، إذا ما استطعت أن تأخذ طريق العلم من بداية عمرك لا يترك بعضه. وهناك من العلماء من طلب العلم وهو كبير، من طلب العلم وهو ابن 40 و50، فيه من العلماء وأصبح نابغة في هذا. في عباد وزهاد لم يتعبدوا لله إلا بعد فترة طويلة من حياتهم. الآن أنت انظر في حال الصحابة، حالهم عجيب. صحابة كثير منهم اهتدوا في 40 و50، وعمر بن الجموح وطأ بعرجته في الجنة، يعني رجل أدركه الإسلام وهو كهل أو شايب، لكن ما فتر. ولذلك أنت تعجب ببعض الأحيان عندما تدخل في حلقة شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء، مثلا في حلقة شيخ عبد العزيز باز حفظه الله، قد تجد رجلا كبير في السن طاعن جدا جالس في الحلقة وهو يستمع. هذا الرجل عاقل، عاقل، ما قال أنا فاتني العلم خلاص، إيش الفائدة الآن أسوي، خلاص أجلس في البيت. هذا هو الذي يفرح الشيطان فعلا. إياك ثم إياك أن تفكر من هذا المنطلق. وإذا أخلصت النية فإن الله سيبارك لك في وقتك ولو كان ضيق. لو واحد قال أنا أكد على كذا أسرة، أنا إنسان مشغول، كيف أطلب العلم؟ نقول أنت إذا أخلصت لله يبارك الله لك في وقتك. يا أخي تأمل في حياة عمر بن عبد العزيز تجد عجبا. عمر بن عبد العزيز استلم الحالة وفيها ترف وفيها ابتعاد عن الله وانشغال بالدنيا، ودخل الطرب والغناء والرقص إلى البيوت، وصار فيه يعني منكرات كثيرة عمت المجتمع. عمر بن عبد العزيز استلم الوضع. كم حكم عمر بن عبد العزيز؟ حكم سنتين ونيف وقليل، لكن سبحان الله العظيم كيف تغير الوضع، وضع المجتمع الإسلامي لما حكم عمر بن عبد العزيز. في هاتين السنتين ونصف ونيف قالب، صار في انقلاب في المجتمع، تغير الناس يعني إيمانيا، الناس عرف الله، ازدهرت حلقات العلم والعلماء بشكل أكبر بكثير مما كان قبل ذلك. اكتفى الناس حتى ماديا، بعثوا عن فقراء الزكاة ما وجدوا. كيف فعل هذا الرجل في ايش في سنتين؟ كيف حدث هذا؟ أليست هذه شبه معجزة؟ إنما حدث بإخلاص عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. كم أدى للإسلام خدمة جليلة بهذه الفترة القصيرة التي حكم فيها. وآخر ما نقول، ما نختم به، مرض من أمراض المشكلة هذه، اغتنم فراغك قبل شغلك، مرض التسويف. بعض الناس كلما، هذه يعني العبارة مجملة ودقيقة، قال ابن القيم رحمه الله تلخص الموضوع، كلما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل وعسى. كلما جاء طارق الخير، يا فلان اطلب العلم، يا فلان اعبد الله، يا فلان ادعو لله، يا فلان، صرفه بواب لعل وعسى. طلع له بواب، نعم لعل وعسى، قال ابواب تطلب العلم، قال ايه ان شاء الله في المستقبل سوف، ولا علني وعسى وسى افعل. واكثر الناس ضايعين بين السين وسوف. اماني، بحر متلاطم. الاماني هذه هذه رأس مال المفاليس. المفاليس ماذا عنده؟ أنا أؤمل نفسي في المستقبل سوف، لا يعمل الآن شيء. هذه المشكلة. طيب، هذا ما سنقف عنده في هذا الموضوع. لكن يعني وردنا سؤال يقول: نحن شباب استغلينا الوقت، العطلة الصيفية استغليناها في المراكز الصيفية، والآن قد انتهت المراكز الصيفية، فماذا نفعل؟ ماذا بعد المراكز الصيفية؟ ماذا نفعل؟ وقبل أن تبدأ الدراسة، طبعا هناك أمور كثيرة جدا ينبغي على الشباب أن يتوجهوا إليها في هذه الفترة. الآن نحن كم بقي على الدراسة مثلا؟ ها؟ 20 يوم، 18 يوم. لا تظن أن هذه فترة سهلة. 18 يوم إذا استغليت استغلال جيد فإنك تحصل على فوائد كثيرة جدا لا تحلم بها، إذا استعنت بالله وأخلصت وخططت تخطيطا جيدا. طبعا مجالات كثيرة، مثلا مكتبات المساجد، هذه فرصة للشباب، تبادل الأشرطة والكتب وقراءتها، الزيارات الأخوية في الله، الرحلات العلمية المفيدة التي يخرج الإنسان يغير فيها الجو لكنه يستفيد، حلقات العلم والمواظبة عليها وحضورها في المساجد، مثلا زيارة العلماء وزيارة طلبة العلم والاستفادة منهم، تبادل الآراء وغيرها، هناك وسائل كثيرة جدا يمكن أن يستفيد الشباب منها في هذا الوقت. والمسألة كما قلنا أيها الإخوة أولا وأخيرا هي الإخلاص وصدق النية وصدق التوجه زائد العزيمة والهمة الذي ينتجها هذا الإخلاص زائد التخطيط الجيد واستشارة أهل الخبرة، سيكون لها أثر كبير إن شاء الله في استغلال هذا الوقت. وأخيرا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم فراغك قبل شغلك. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.